أراد ليس واجبة على الراهب، فلم يأذن لغيره أن ينوب عنه فيها بخلاف نفقة الحيوان بحرمته في نفسه. وإن جنى الرهن ووجد ما يكون خير سيده بين فدائه وبيعه وتسليمه إلى ولي الجنان فيملكه، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن باعه أو سلمه في الجناية بطل الرهن. وإن لم يسترق الأفشط قيمته بيع منه بقدره وبقيه رهن، وإن جني عليه فالخصم سيده. فإن أخذ الأفش كان رهنا، وإن اقتصف عليه قيمة وقل العبدين الجاني والمجني عليه قيمة تكون رهن المكان. باب الضمان مأخوذ من الضمن فكلمة الضامن في ذمة المضمون عنه، ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم. وتحملت دينا او ضمنته او هو عندي ونحو ذلك. وبإشارات مفهومه من اخرس. ولا يصح الضمان الا من جائز التصرف، لانه ايجاد مال فلا يصح من صغير ولا سفيه، ويصح من مفلس لانه تصرف في ذمته، ومن قبل ومكاتب بإذن سيدهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو خرب الرهن إن كان دارا فعمره المرتهن بلا إذن الراهن رجع بآلته فقط، لأنها ملكه. هذا إذا أنفق على الرهن. سبق إذا كان الرهن مما يحتاج إلى نفقة، هذا السبق. هنا الرهن لا يحتاج إلى نفقة كالدار ونحوه، لكن يحتاج إلى إعمار، يحتاج إلى أن يعمره. فيقول المصنف: لو خرب الرهن، يفهم منه أنه ليس له أن يتصرف فيه بإعمار وهو لا يحتاج إليه. يعني إذا كان أراد أن يعمر الرهن بزيادة جمال أو تغيير الصبغ مثلا أو غيره، فإن هذا ليس له، إنما الذي له يقول المصنف إذا خرب الرهن فعمره المرتهن بلا إذن الراهن. أما إذا كان عمره بإذنه فيرجع عليه الجميع بالآلة وبأجرة العمل، يرجع عليه بالآلة وبأجرة العمل. لكن إذا عمره بغير إذنه يقول المصنف راجع بآلته فقط، الآلة يعني كالسمنت الحديد البلوك إلى آخره، أما أجرة العمل فلا يرجع، أجرة العمل فلا يرجع عليه. قال: لا بما يحفظ به مالية الدار وأجرة المعمرين. يقول لا يرجع على المالك بما يحفظ به مالية الدار، يعني لا يرجع على المالك بأجرة الحراس مثلا، أجرة الحراس أو مراقبة الدار إلى آخره، فإن هذا لا يرجع به عليه، فإنه لا يرجع به عليه. وأيضا يقول المصنف لا يرجع بأجرة المعمرين، كما يقال عندنا الآن اليد العاملة، ما يرجع عليه بأجرة العمال، لا يرجع. طيب لماذا لا يرجع؟ المصنف فرق بين الحيوان وبين الدار، فقال: لأن العمارة ليست واجبة على الرهن. العمارة ليست واجبة على الرهن، واجبة على المالك، أما الحيوان فهي واجبة، لأن الحيوان لو لم يقم المرتهن بنفقته لهلك، فينفق عليه حتى يأتي المالك. أما الدار لا، يقول لأن العمارة ليست واجبة على الرهن فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها، يعني ليس لغير مالك الدار أن ينوب عنه فيها. فلو أن إنسان رأى بيتا قد سقط جداره، ليس له أن يقول أنا أعمره لصاحبه، لا، يترك كيف. لكن لو رأى دابة لغيره تكاد أن تموت من العطش، ها ما الواجب؟ ها أن يسقيها، ليست كالدار، يجب أن يسقيها حتى لا تموت. واضح ولا لا؟ لأنها محترمة وحفظ مال المسلم مطلوب. أما الدار لا، يبقى حتى يأتيه صاحبه فيعمره. قال: فلم يكن لغير أن ينوب عنه فيها بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه. العمار البيت لحرمة مالكه، ولهذا ليس لك، لا يجب عليك أن تعمره. أما الحيوان فله حرمة في نفسه، لا يجوز أن تموت لأنها نفوس محترمة، نفوس محترمة. ودخلت امرأة الجنة لأنها سقت كلبا، سقت كلبا، فالحيوان مقصود لحياته وحفظه بخلاف الدار، ولهذا قال بخلاف نفقة الحيوان لحرمته في نفسه. وإن جنى الرهن ووجب مال خير سيده إلى آخره. إن جنى الرهن، الآن الرهن عبد، الرهن عبد، لكن الرهن جنى على غيره، جنى على غيره، فتعلقت برقبته قيمة الجناية، أرشل الجناية تعلق برقبة العبد، والعبد مرهون، صح ولا لا؟ طيب الأصل، الأصل في غير الرهن، إذا جنى العبد، إذا جنى العبد فسيده مخير بين ثلاث أمور: إما ندفع الجناية عن العبد، وهذا حلال، وإما أن يبيعه ويعطيه بدل الجناية، وإما أن يسلمه العبد، وهذا حلال، هذا في غير الرهن. الآن العبد مرهون ومطالب عليه جناية، ماذا يصنع؟ انتبهوا، يقول المصنف: وإن جنى الرهن ووجب مال، يعني وجب على جناية مال، خير سيده، يخير سيد العبد بين أمور ثلاثة، خير سيده بين فدائه، فدائه أن يدفع الجناية بدل العبد، هذا الفداء، يدفع الجناية بدل العبد، وبيعه وتسليمه لولي الجناية فيملكه، هذا الخيار الثاني، هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث معلوم، أنه يبيعه، أنه يبيع، هذا الخيار الثالث في غير الرهن. الآن العبد مرهون، العبد مرهون، يقول المصنف: فإن فداه فهو رهن بحاله. إن فداه العبد، الآن جنى جناية، واضح الله، قال سيده خلاص أنا فديه، ما معنى فداه؟ يدفع بدله، يدفع عن فدا، فدفع الجناية بدل العبد، يبقى العبد على حاله رهن لأنه ما تغير شيء، واضح لما واضح. الآن السيد دفع قيمة الجناية من كيسه من حسابه، يبقى العبد على ما هو عليه رهن، واضح لله؟ قال: فإن فداه فهو رهن بحاله على ما هو عليه، وإن باعه أو سلمه في الجناية بطل الرهن، بطل. إن باعه، باع العبد، فهنا العبد خلاص يبطل، وتحل قيمته مكان الرهن، تحل قيمته مكان الرهن، لكن الآن قيمته مقابل الجناية، صح؟ قيمته مقابل الجناية. يقول: وإن باعه أو سلمه في الجناية بطل الرهن، بطل الرهن، نعم. لماذا بطل؟ لأنه الآن كأنه تلف، يقول كأنه تلف، هذا يقول، يقول: وإن باعه وسلمه في الجناية بطل الرهن، بطل الرهن. يقول في الحاشية: لاستقرار كونه عوضا عنها بذلك فبطل كونه محل الرهن، نعم. يقول: لأن الآن، الآن الرهن استقر أنه عوض لجناية، الآن الرهن استقر أنه عوض لجناية فبطل الرهن، بطل الرهن، أنتم معي ولا لا؟ طيب لماذا؟ هذا له حق والآخر له حق، صح ولا لا؟ لماذا أبطل الثاني؟ لأن الثاني أخف من الأول، الأول معاوضة مقابل عوض، واضح ولا لا؟ جناية، مبادرة مال بمال، هنا توثقة، هنا مجرد توثقة، فالدين باقي في الذمة، فما دام أنه مجرد توثقة أخف من تعلق الجناية، أخف من تعلق الجناية، ولهذا يقول بطل الرهن، يقول بطل، بطل الرهن. قال: وإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن. طيب إذا باع العبد بطل الرهن، ثم معي ولا لا؟ لكن الجناية أقل من قيمة العبد، الجناية أقل من قيمة العبد، فماذا يصنع؟ يعني الجناية مثلا 10,000 ريال، صح؟ قيمة جناية العبد على غيره 10,000 ريال، وقيمة العبد 20. يقول المصنف: يبيع من العبد بقدر الجناية، يبيع، كيف يبيع؟ نصفه، وهل هذا جائز؟ نعم، يأتي الشريك يقول خلاص أنا أشتري منك نصفه وأكون أنا وأنت شركة، فيبيع من العبد بقدر الجناية ويبقى باقي رهن. ولهذا يقول وإن لم يستغرق الأرش قيمته، الأرش يعني جناية العبد على غيره، لم تستغرق قيمة العبد، بيع منه بقدره، يعني بيع بعض العبد، بعض العبد يباع، وباقيه رهن، بقيه رهن. واضح لا؟ في كل عبد الآن بدل ما هو لشخص واحد أصبح مبعض، أقصد أصبح مشترك، ليس بعض الذي بعضه حر، أصبح مشترك بين اثنين، وباقيه رهن. وإن جنى عليه، وإن جني عليه فالخصم سيده. إن جني عليه يعني شخص جنى على العبد المرهون، من الذي يخاصم الجاني؟ السيد، لأنه هو المالك، ولا يخاصمه المرتهن الذي الرهن بقبضته لأنه ليس مالكا له. ومعلوم أن المالك له الغنم عليه الغرم، فما يحصله السيد العبد لسيده، وما يغرمه على سيده، فلا يكون على المرتهن، بل يكون على الرهن، على المالك، على السيد. قال وإن جني عليه فالخصم سيده. فإن أخذ الأرش كان رهنا، إن أخذ الأرش كان رهنا. انتبه، الجناية إذا جني على العبد إما أن تكون جناية ليست بالنفس، يعني ما قتله، اعتدى عليه وجنى عليه، هذا فيها أرش قيمة الجناية، وإما أن يجني على العبد ويقتله. إذن السيد الآن يطالب بأي شيء؟ بالقصاص، العبد الآن مات، واضح لنا؟ طيب، يقول المصنف فإن أخذ الأرش كان رهنا، يعني الآن شخص اعتدى على العبد وكسر يده، كسر يده، السيد الآن يطالب الجاني ها بقيمة يد العبد، ما نقول دية اليد لأنه ليس حر، قيمة، فيقوم العبد كم سليما وكم قيمة مكسور اليد ويخرج ما بينهما. إذا أخذ السيد قيمة الجناية على عبده يضعها رهنا مع العبد، يضعها أيضا رهنا مع العبد، واضح لا؟ طيب، فإن أخذ الأرش كان رهنا، يعني رهنا مع العبد، وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين. إن اختص الآن الجناية على العبد جناية بالنفس، قتل العبد، واضح لا؟ طيب الآن يريد أن يقتص من العبد الجاني، العبد الذي جنى على هذا العبد، إذا أصبح نفس بنفس، ثم معي ولا لا؟ والعبد مرهون، صح ولا لا؟ الآن سيضيع الرهن، نقول هنا يقتص منه، لكن على السيد أن يأتي بعوض مكان العبد رهن، يأتي بعوض مكان العبد رهن. ها واضح ولا لا؟ نعم، كيف؟ مكان العبد، مكان الرهن، يعني الآن العبد إذا جني عليه بدون النفس يأخذ قيمة الجناية وتكون معه رهن، هذه واضحة. طيب اعتدي عليه بالقتل، جاء عبد آخر وقتل هذا العبد المرهون، الآن سيد العبد هذا سيقتص من عبد الآخر، واضح ولا لا؟ مع أن العبد الآن رهن، نأخذ العبد هذا ونضعه مكانه، صح أو قيمته، صح ولا لا؟ لكن العبد الآن قتل، هذا العبد قتل، مقام هذا العبد، مكان هذا العبد، صح؟ المرتهن سيطالب الآن برهن، يقول العبد الذي عندي قتل، صح ولا لا؟ العبد قتل الآن مقابل عبد آخر، صح؟ إذا عندنا قيمة كم عبد؟ عبدين، الجاني الأول، المقتول الأول، والجاني الثاني، واضح ولا لا؟ السيد لابد أن يضع رهن مكان العبد، كم سيضع رهن؟ أقل القيمتين، إن كان العبد الجاني الأول قيمته أقل يضع قيمته رهن، وإن كان العبد الثاني الذي اقتص منه وقتل بدل جنايته أقل توضع قيمته، واضح لا؟ نعم. طيب الآن الجناية واضحة، الآن العبد الذي طلب منه القصاص أليس في مقابلة عبد آخر؟ طيب إن كان المرهون، إن كان المرهون أعلى منه قيمة، واضح لا؟ فإن المقابل قتل مكانه، صح؟ إذن انتقلت القيمة إلى العوض إلى الثاني، صح ولا لا؟ وإن كان أعلى منه نأخذ قيمة الأقل. لماذا؟ لأن القيمة الآن عوض مكان العبد، القيمة الآن عوض مكان العبد، والعبد حتى لو كان غالي صح ولا لا؟ الآن أخذنا بالقصاص صح؟ ما زدنا قيمة، أخذنا نفس بدل نفس صح؟ إذن هذه النفس لو كانت تسوى 100,000، العبد المقتول الأول يسوى 100,000 صح؟ والمقتول الثاني يسوى 50، واضح لا؟ ما دام اقتصينا به فكأن الأول ساوى 50، فنعطي المرتهن بدل العبد الذي أخذنا منه 50 ريال، 50,000، اتضح ولا لا؟ لا يشكل عليكم، قد يكون العبد المجني عليه غالي صح؟ العبد اللي أول رهن قد يكون يسوى مثلا 100,000 صح؟ والعبد الذي جنى عليه وقتله يسوى 50 صح ولا لا؟ طيب هذا مات وانتهى، ما الذي حل مكانه؟ حل مكانه هذا، مدام حل مكانه سنعطي المرتهن نفس قيمة العوض صح؟ طيب الآن نحن اختصنا منه قتلناه صح ولا لا؟ بقي عندنا قيمة العوض، قيمة العوض. فإن كان الجاني الأول أقل من هذا، أنتم معي ولا لا؟ فأخذ هذا لأنه عوض صح ولا لا؟ وإن كان المجني عليه ها أقل، المجني عليه أقل، واقتصينا من الذي أغلى، واضح ولا لا؟ نعطيه قيمة العبد الأول الأقل لأنه هو حقه، هو الرهن، لأن الآن الذي قيمته 100 صار عوض عمن قيمته 50، وإذا كان قيمته 50 صار عوض عمن قيمته 100. إذن حق المرتهن الأقل والأكثر الأقل، لأنه هو العوض، هو العوض، الرهن مقتول انتهى تلف صح ولا لا؟ ما العوض؟ قيمة الجاني، قيمة الجاني، سواء العبد الأول أقل أو أكثر. فإن كان العبد الأول أكثر فالعبرة بقيمة العوض صح ولا لا؟ وإن كان نعم، وإن كان العبد الأول أقل فقد اقتصصنا ممن قيمته 100 بمن قيمته 50، فكأن قيمته صارت 50، اتضحت ولا ما اتضح؟ فصار الآن المرتهن كم يأخذ؟ أقل القيمتين. يعني مثلا المقتول أمي لا يقرأ ولا يكتب، المجني عليه أمي، والقاتل عالم قارئ كاتب جميع الصفات به، أغلى ولا ما هو أغلى صح ولا لا؟ أغلى. لكننا لما حكمنا عليهم بالقصاص، بالقصاص جعلناه مقابل العبد تماما، ما أخذنا زيادة صح ولا لا؟ فللمرتهن قيمة العبد، واضح ولا باقي؟ كأنها مشكلة. نعم نعم، أي عدل، هو توثيقة وليس فيه ظلم، هذا هو العدل. لأن الآن هنا لم نلتفت للقيمة، التفتنا للنفس صح ولا لا؟ فلو كان هذا يساوي 100 فقد قتلناه بمن يساوي 50، ولو كان هذا يساوي 50 فقد قتلناه بمن يساوي 100 صح؟ إذن المرتهن ليس له إلا الأقل، اتضحت؟ طيب قال وإن اقتص فعليه قيمة أقل العبدين الجاني والمجني عليه قيمة تكون رهنا مكانه، تكون رهنا مكانه، واضح ولا لا؟ طيب في سؤال في الرهن قبل؟ نعم. كيف؟ كيف؟ شلون؟ ما نفهم كيف؟ ليش تأهل؟ الآن الرهن، لا الرهن مقتول الآن، الرهن الآن اعتدي عليه، ليش استأذنه؟ لا هذا قصاص ما في إذن، لكن لما أبطلنا حقه الآن واضح ولا لا؟ هو الآن مطالب بالذمة، نحن نطالبه الآن برهن، والعبد هنا مات بدون اعتداء أو تفريط من المرتهن صح؟ فعلى الراهن ها أن يدفع بدله، واضح ولا لا؟ الآن جني عليه يعطينا قيمته مكان، يعطينا قيمته مكان، لكن قد تكون قيمته 100,000 وقيمة الجاني 50، واضح ولا لا؟ ممكن يقول لا أنا أريد 100، العبد الذي كان عندي 100 صح؟ نقول الآن في الخصاص كم صارت قيمة العبد ب 100؟ صارت 50، لأن النفس بالنفس ما التفت القيمة، صح ولا لا؟ فسواء الجاني أغلى أو أقل أو المجني عليه أغلى أو أقل، هي نفس بنفس، فستتحول في الأخير قيمة الأعلى إلى قيمة الأدنى ولا إشكال. واضحة؟ طيب سؤال ثاني. إذا لم يقتص منه ما يجعل الجاني مكانه؟ ما هو ملك له، ما يملكه، ما يجعل مكانه، ما يملكه، لكن إذا حفى في القصاص ممكن يجعله مكانه. نعم خلاص قيمته مكانه. يعني لو أنا مثلا أخذ أرش مقتص بالنفس، المصنف يقول وين اقتص؟ طيب لو مقتص قال أريد قيمته، صح ولا لا؟ تقول خلاص خذ قيمته وضعها على مكانه. نعم نعم. لو رفع العبد الجان، نعم، ما الذي يملك العفو؟ السيد، السيد. أي خلاص ملزم، ملزم بالقيمة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الضمان. باب الضمان. يقول المصنف: مأخوذ من الضمن، فذمة الضامن في ذمة المضمون عنه، في ذمة المضمون عنه. يقول الضمان مأخوذ من الضمن، من الضمن يعني أنه مشتق، مشتق من الضمن. طيب لماذا سمي ضمان؟ قال لأنه ضمن الحق الذي على غيره، من الضمن الذي ضمن الحق الذي على غيره. ومنهم أيضا من قال سمي ضمان لأنه ضمه إليه، ضم حق غيره إليه، وانضم، انضم مع المطلوب، انضم مع صاحب الحق، فسمي ضمانا، فسمي ضمانا لأن الضم هو الاقتران، الضم هو الاقتران، فكأن الضامن اقترن مع المضمون عنه، كأن الضامن اقترن مع المضمون عنه فسمي ضمان. فإما أنه سمي ضمان لأنه ضمن الحق، وإما سمي ضمان لأنه انضم معه، اقترن معه. فمثلا زيد مطلوب 1000 ريال، وقال باكر أنا ضامن لزيد، إذن الآن زيد اقترن مع باكر بالألف، واضح؟ وإما من الضمان لأنه ضمن الألف، باكر ضمن 1000 زيد، هذا هو الضمان، وهو جائز. الضمان جائز بالكتاب والسنة والإجماع، جائز. وقد يكون أيضا من الإحسان، قد يكون من الإحسان إذا كان فيه، إذا كان فيه منفعة، كان فيه منفعة، لكن إذا كان فيه ضرر لا. الإنسان لا يورط نفسه، لا يورط نفسه. بعض الناس الآن إذا أراد شخص أن يأخذ ديون قال خلاص أنا ضامن، كما يسمى كفيل الآن، أنا كفيل يعني أنا ضامن، أنا ضامن حقه، هذا قد يكون فيه ضرر، مبالغ عالية، والناس يتساهلون في الديون. لكن لو أن شخص احتاج وهو صاحب وفى، وفي هذه، وفي هذا الدين والضمان إحسان لهذا المحتاج، قد يكون مندوبا، قد يكون مشروعا، لكن الأصل الجواز، الأصل الجواز. ومن القرآن قوله جل وعلا: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني ضامن، أنا ضامن بحمل البعير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الزعيم غارم، يعني يضمن، يضمن، فهو جائز، فهو جائز. هذا بالنسبة لحكمه. أما شرعا عرفه المصنف، انتبه، وقال: ومعناه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. انتبه، إذن ما هو تعريفه شرعا؟ التزام ما وجب على غيره وما قد يجب. اتركوا كلمة مع بقائه بعدين حتى يطلع التعريف. التزام ما وجب على غيره وما قد يجب، يعني شخص بكر أخذ دين، بكر أخذ دين، واضح ولا لا؟ قال عمر: أنا ضامن بالدين الذي أخذه بكر. هنا ها التزم ما وجب على بكر، ما وجب، واضح ولا لا؟ طيب ما قد يجب؟ قال: أنا ضامن للدين الذي سيأخذه منك بكر. هنا ما وجب الدين لكن قد يجب، واضح ولا لا؟ طيب إذن التزام ما وجب على غيره وما قد يجب. أما قوله مع بقاء يعني مع بقاء الحق، التزام ما وجب على غيره مع بقاء يعني أنا يعني يضمن الحق الذي على غيره مع بقاء الحق، الحق لا ينتقل من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن بل يبقى عليه، واضح لنا؟ فمثلا بكر قال أنا أضمن الألف التي لك على عمرو، صح ولا لا؟ هنا التزم بها صح مع بقاء الحق يعني بقاء في ذمة عمرو، الضامن لا ينقل الدين من ذمة المضمون عنه، لا يبقى في ذمة المضمون عنه لكن هذا ضامن. إذن الضمان هو التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، يعني لو قال أنا ضامن لديون الآن ما وجبت الآن ما أخذها فإن هذا لا بأس، هذا لا بأس به. قال ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم تحملت دينك أو ضمنته أو هو عندي ونحو ذلك، يعني يصح بأي لفظ يدل عليه. بعض الناس الآن يقول خلاص فلان ما خلصك أنا خلصك، شو يسمى هذا؟ ضمان، مع أنه ما قال أنا ضمين ولا قال أنا كفيل. ولهذا العبرة بالألفاظ ها المعاني للمباني، العبرة بالألفاظ المعاني للمباني، فكل لفظ يدل على أنه ضامن فإنه يؤخذ به، كل لفظ يدل على أنه ضامن فإنه يؤخذ به. قال ويصح بلفظ ضمين وكفيل وكفيل، لكن يقول بعض العلم لفظ كفيل يحتاج إلى أن تميز لأن فيها لبس، لأن الكفالة كما سيأتي الكفالة تكون كفالة مالية وتكون كفالة بدنية، فإذا قال أنا كفيل يبين كفيل في المال، فهنا نعلم أنه يريد الضمان، يريد الضمان لأن الكفالة ليست كالضمان، الضمان فيما وجب عليه، الضمان فيما وجب عليه. أما الكفالة لا، قد تكون مالية فيما وجب عليه وقد تكون بدنية، يعني يحضره ببدنه، يحضره ببدنه، فإذا قال كفيل يميز يوضح، أما بقية الألفاظ فإنها تدل عليه. لكن انتبهوا لو وجد مكان معاني هذه الألفاظ عندهم معنى آخر، معنى مثل قبيل حميل معنى آخر، فإنهم ها لا يؤخذون به، يؤخذون بمعنى عندهم، يؤخذ بمعنى عندهم. ولهذا كل ناس يحكم لهم بالألفاظ التي ها على المعنى عندهم، على المعنى الذي درج عليه العرف عندهم. ولهذا مثلا الفاجر عندنا، من هو الفاجر؟ لو شخص قال شخص أنت فاجر ماذا نفهم؟ الكاذب صح؟ كذاب من الفجور. لكن في الزمن الأول فاجر الزنا، من الزنا، فيختلف فيختلف. فالناس يعاملون باللفظ الذي ساد عندهم بالعرف، ساد عندهم بالعرف. قال وبإشارة مفهومة من أخرس، يعني الأخرس تكفي الإشارة، تكفي الإشارة، لأن الإشارة تقوم مقام العبارة، الإشارة تقوم مقام العبارة إذا تعذرت العبارة، لكن بشرط كما قال المصنف مفهومة، مفهومة يعني يقال له بالإشارة مثلا أنت ضامن، إذا أشر نعم فهذه علامة، هذه علامة. الآن يتكلمون بأي شيء؟ بالإشارة صح؟ لو أعطانا بالإشارة التي يعلمون الضمان فإنه يؤخذ بها، فإنه يؤخذ بها. قال ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف، الضمان لا يصح إلا ممن يجوز التصرف. لماذا؟ لأنه التزام بحق، التزام بحق ودفع مال، وهذا لا يفعله إلا من هو جائز التصرف. وجائز التصرف، جائز التصرف هو البالغ العاقل الرشيد، هذا جائز التصرف، البالغ العاقل الرشيد الرشيد. فالبالغ ضده الصغير، الصغير ما يصلح أن يضمن، ما يصلح أن يضمن لأنه لا يتصرف، لأنه لا يتصرف. والعاقل ضده المجنون، المجنون لا يصح أن يكون ضامن، يكون ضامن. والرشيد ضده السفيه. من السفيه؟ ها؟ وهل هذا مراد هنا؟ يعني شخص الآن ما يحسن تصرف يصرف أمواله في الدخان، هذا يعتبر سفيه، قال خلاص أنا كفيل أنا ضميم بهذه الألف، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ ليه ما يصح؟ يصح. إذا ما المراد بالسفيه هنا؟ المراد بالسفيه المحجور عليه لسفة، هذا المراد، المراد المحجور عليه لسفة، المحجور عليه لسفة. وإلا الأصل في المعاملات السفيه المعاملات منه الذي يحسن التصرف، الذي يحسن التصرف، ولهذا الذي يبذل أمواله في حرام هذا سفيه، صح ولا لا؟ لكن لو اشترى سيارة وباع يقبل ولا ما يقبل؟ ها يقبل، مع أن السفيه الذي يحسن التصرف، واضح ولا لا؟ فالسفه في كل مكان له معنى، في كل مكان له معنى، فالسفه في المعاملات غير السفة في الضمان، غير السفة في النكاح إلى آخره. قال إلا من جائز التصرف لأنه إيجاب مال، إيجاب مال يعني عوض، يعني يدفع عوض، فلا يصح من صغير ولا سفيه، ولا سفيه يعني المحجور عليه لسفهته، المحجور عليه لسفهه. ويصح من مفلس، أو يقال أيضا مفلس، وهو الذي محجور عليه. من المفلس؟ المفلس الذي ماله لا يفي بديونه، هذا المفلس، المفلس الذي ماله لا يفي بديونه، بديونه. والمصنف هنا انتبه، قال لا يصح من سفيه، من صغير ولا سفيه، المحجور عليه لسفه، والمحجور عليه للإفلاس لأنه مفلس، يقول يصح من، ها لماذا؟ لأن السفيه يحجر عليه بتصرفه لا يتصرف، والمفلس يحجر عليه بتصرفه في ماله لا بتصرفه في ذمته، ولهذا نمنعه من بيع أمواله والتصرف بها، لكن ها نسمح له بأن يكون كفيل، أن يكون ضامن إلى آخره، ما يتعلق بذمته نسمح له فيها، لأن ما حجر عليه بذمته، حجر عليه في التصرف في ماله. ولهذا المحجور عليه للفلس لأن أمواله ما تكفي بديونه، هل يصح أن يأخذ دين آخر؟ يصح، لأن ما يتعلق بذمته لا علاقة لنا به، لكن هذا الدين الجديد لا يدخل مع الغرماء الأوائل إلا إذا كان لا يدري، إذا كان لا يدري، واضح ولا لا؟ طيب على كل حال يقول ويصح من مفلس، والمفلس هو الذي ديونه ها أقل، ديونه أكثر من ماله، ديونه أكثر من ماله، فماله لا يفي بديونه، هذا مفلس. إذا حجر عليه يصح أن يكون ضامن، يعني مثلا شخص يطلب شخص 10,000 ريال قال أنا ضامن 10، أنا ضامن 10 وهو محجور عليه، نقول يصح الضمان، يصح الضمان، لكن متى يفي به؟ بعد قضاء ديونه وبعد فك الحجر عنه، فإذا فك الحجر عنه هنا يضمن ما قام به، يضمن ما قام به وضمنه، واضح ولا ما واضح؟ قال ويصح من مفلس لأنه تصرف في ذمته، يتصرف بماله، المال محجور عليه، الذمة لا، يتصرف بها كما شاء. ومن قن ومكاتب بإذن سيدهما، العبد لا يقول أنا ضامن إلا إذا أذن سيده. طيب إذا أذن السيد الضمان على من؟ على السيد مو على العبد، لكن العبد ماله، فإذا قال العبد أضمن فإنه يضمن ويطالب السيد. المكاتب، لأن المكاتب ليس العبد، رقيق ما بقي درهم، فإذا أذن السيد له قال اضمن فإنه يضمن لا بأس. قال ومن قن ومكاتب بإذن سيدهما، بإذن سيدهما. ويؤخذ مما بيد مكاتب، يؤخذ مما بيد مكاتب، يعني القن يؤخذ من سيده، القن يؤخذ من سيده، والمكاتب يؤخذ من كسبه، الضمان يؤخذ من كسبه، وكسبه لمن؟ كسبه لسيده، كسبه سيده، لكن سيده أذن له بالبيع والشراء والتصرف حتى يأتي بقيمة عتقه مقابل العتق، أليس كذلك؟ فكسبه الآن ضمان، فإذا قال المكاتب الألف ضمان عندي، أنا ضامن بهذه الألف، فحل الدين، حل الدين ولم يوفي المضمون عنه، مع أن المذهب له أن يطالب هذا وهذا، لكن أنا أردت المثال، ما وفى المضمون عنه، والمكاتب قد حصل 1000 ريال، نعطيها من؟ ها، يدفعها للمضمون عنه، يدفعها للمضمون له، يدفعها عن المضمون عنه للمضمون له، ونقول اذهب وتكسب حتى تعتق نفسك، لأنه مكاتب بينه وبين السيد عقد. قال: وما ضمنه قن من سيده، القن من سيده، لأن العبد وما ملك لمن؟ لسيده. ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، أي من الضامن المضمون في الحياة والموت. طيب انتبه، الآن الناس يكفلون بالمال يضمنونه، يكون فلان عليه دين يقول لك لا أعطنا كفيل، والغالب إن الكفيل الآن ها كفيل يسمونه كفيل غارب، كفيل غارب يعني بالدين، هذا ضامن. الآن حل الأجل، من يطالب؟ هل يطالب الضامن أو المضمون عنه؟ المذهب يطالب، ها يطالب كلاهما، يطالب الضامن والمضمون عنه، لأن الحق تعلق برقبتهما، الحق تعلق برقبتهما. وهذا مذهب الجمهور، حنابلة، الشافعية، مالكية، الحنابلة، الشافعية والحنفية، هذا مذهب الجمهور أن يطالب من شاء منهما. طيب لماذا؟ يقول المصنف، انتبهوا للدليل، قال: ولرب المال مطالبة من شاء منهما، أي من المضمون والضامن، في الحياة والموت، في الحياة والموت، يعني سواء المضمون عن حي أو ميت. أما ميت فالأمر ظاهر، أبو سعيد رضي الله عنه لما لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين ضمنها أبو سعيد، قال عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يضمن، لكن يقول المصنف في الحياة والموت. لماذا يضمن؟ لأقصد لماذا يطالب من شاء؟ قال: لأن الحق ثابت في ذمتهما، الحق ثابت في ذمتهما. قال: فملك مطالبة من شاء منهما لحديث الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه، حسنه الترمذي وحسنه أيضا البغوي رحمه الله الجميع. طيب، الزعيم غارم، القول الثاني أنه لا يطالب الضامن إلا إذا لم يوفي المضمون عنه، وهذا مذهب المالكية. وانتبهوا لهذه المسألة، ذكرها ابن القيم أيضا في الطرق الحكمية وأطال الكلام فيها، ورجح ابن القيم أنه لا يطالب الضامن إلا إذا لم يفي المضمون عنه. طيب لماذا؟ يقول ابن القيم: أولا الضامن كالرهن، الضامن توثيقه كالرهن، واضح ولا؟ والرهن متى يباع؟ إذا لم يوفي فإنه يباع، واضح ولا لا؟ ثم يقول ابن القيم أيضا، يقول: الطباع تنفر من هذا، يعني ليس من المروءة أن يطالب، هو محسن وطباع الناس تنفر من هذا. ألا لو شخص دين، شخص عليه دين، فلما حل الأجل ذهب يطالب الضامن، ما طالب هذا، ماذا يقول الناس له؟ يقول: أخي أما تستحي، طالب هذا، إن لم يوفي طالب الضامن. فيقول: الطباع تنفر والمروءة تنفر من هذا، فليس من المروءة العقل والأدب والشيم أن يطالب هذا وهو محسن، إلا إذا تعذر الأصل، إلا إذا تعذر الأصل. هذا الحقيقة كلام، ها كلام قوي، لكن المعمول به الآن عندنا ما هو؟ المذهب. إذا اشتكى الآن عند المحكمة يقول: تعال سدد، ما قلنا لك اكفل، ما قلنا اضمن. فعلى كل حال المذهب يقول يطالب من شاء منهما. قال: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما، أي من المضمون والضامن، في الحياة والموت، لأن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما. ابن الخيم يقول المذهب الآن لماذا يطالب من شاء منهما؟ يقول لأن الآن الحق صار متعدد، الحق متعدد واضح، يعني على الضامن والمضمون عنه، صح ولا لا؟ ابن القيم يقول هل هذا لتعدد المحل، هل هو استيثاق أو تعدد منزلة الحق؟ ابن القيم يقول هل هو الضامن، هل هو استيثاق أو تعدد منزلة الحق؟ إذا كان تعدد لمنزلة الحق يطالب من شاء كما هو المذهب، وإذا كان استيثاق لا يطالبه إلا إذا لم يوفي ثم أسهب في المسألة ها ورجح أنه لا يطالبه إلا إذا لم يقضي ما عليه. قال فإن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوارة ونحوهما برئت ذمة الضامن. طيب انتبه، إذا برئت ذمة المضمون عنه هو ما يسمى عندنا الآن كفيل ومكفول، هذا معنى كفيل ومكفول، ها المكفول هو الذي عليه الدين صح، والكفيل هو الضامن، لكن نحن نريد أن نعبر ها بلفظ المصنف أحسن. إذن هذا ضامن للدين وهذا مضمون عنه، واضح ولا لا؟ إذا قضى الدين المضمون عنه برئت ذمة الضامن لأنه تبع للأصل، تبع للأصل. فإن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة، انتبه متى يبرأ المضمون عنه؟ زيد يطلبه شخص 1000 ريال، متى يبرأ؟ متى تبرأ ذمته؟ قال بإبراء، أن يأتي صاحب الدين يقول سامحتك أبرأتك، هنا برئ المضمون عنه ويبرأ الضامن. أو قضاء، أتى وسدد الدين برئ الضامن. أو حوالة، أو حوالة يعني يطلبه 1000 ريال، يطلبه 1000 ريال، قال أنا أطلب فلان 1000 ريال فأحلتك عليه فقبل، انتقلت الحوالة برئ الضامن مع أن الدين باقي صح؟ لماذا برئ الضامن؟ ها لأن المضمون عنه تغير، الضامن ضمن زيد وزيد الآن حول الدين إلى شخص آخر صح ولا لا؟ فبرئت ذمته. قال برئت ذمة الضامن لأنه تبع له لا عكسه، لا عكسه. إذا برئ الضامن ما يبرأ المضمون عنه، واضح ولا لا؟ شخص عليه دين 10,000 ريال وضمنه زيد، زيد ضمن بكر، واضح ولا لا؟ لما حل الأجل أتى صاحب الدين وقال يا زيد أعطني دين أنت ضامن، قال خذ دينك. الآن زيد يطالب من؟ يطالب بكر. زيد برئت ذمته من الضمان لأنه وفى الدين الذي ضمنه، المضمون عنه لا تزال ذمته مشغولة لمن؟ للضامن أو للأول؟ للضامن. مثل الآن يأتي الكفيل ويسدد عنك دين، الكفيل له أن يطالبك، ما تبرأ ذمتك. ولذا قال لا عكسه، فلا يبرأ المضمون عنه ببراءة الضامن لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع، الأصل لا يزال الدين باقي عليه. قال وإن تعدد الضامن لم يبرأ أحدهما ببراءة الآخر. نعم، إذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهما ببراءة الآخر. الآن أخذت أنت من شخص دين، قال ما أقبل إلا تعطيني 5 يضمنونك 5، فأتى 5 أشخاص وقالوا دين زيد علينا نحن نضمنه صح ولا لا؟ بعد مدة أتى وقال أبرأتك أنت، هذا الصديق له يعرفه، قال أبرأتك من الضمان، لا ضمان عليه. هل يبرأ الأربعة؟ لا يبرؤون، الأربعة لا يبرؤون. قال وإذا تعدد الضامن لم يبرأ أحدهم ببراءة الآخر، لم يبرأ أحدهم ببراءة الآخر، واضح لا؟ ويبرؤون بإبراء المضمون عنه، هذا الأمر ظاهر. 5 ضمنوا شخص، هذا الشخص سدد الدين انتهى، برئوا برئوا. قال ويبرؤون بإبراء المضمون عنه، بإبراء المضمون عنه، ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا معرفته للمضمون له. يقول ما يعتبر، حتى لو ضمنت لشخص مجهول فإن هذا جائز، فإن هذا جائز، وهذا هو مذهب الجمهور، هذا مذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء، لأنه تبرع بالتزام الحق، تبرع بالتزام الحق، مثل لو ذهب للبقالة وجد دين على شخص لا يعرفه مجهول، قال الدين هذا علي أنا ضامن، لا بأس. ولو قال من أتاك يأخذ من هذه البقالة شيء فأنا ضامن له، لا بأس، هذا لا يضر. لهذا يقول المصنف ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه الذي هو صاحب الدين، ولا للمضمون له الذي هو صاحب البقالة. لو قال اذهب أي مكان تشتري من أنا أضمن دينك أنا سدده، هنا جاهز، لأن هذا تبرع، وعقود التبرعات أخف من عقود التوثقة، يعفى فيها ما لا يعفى في عقود التوثقة. قال ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا معرفته للمضمون له، المضمون له، لأنه لا يعتبر رضاهما، لا يعتبر رضاهما، يعني رضا المضمون عنه والمضمون له لا يعتبر رضاه، واضح ولا لا؟ المضمون له والمضمون عنه لا يعتبر رضاهما، لأنهما ها لن يخسر شيئا، إنما يعتبر رضا من؟ الضامن، لأنه هو الذي سيدفع. فالمضمون له الذي له الدين، واضح ولا لا؟ والمضمون عنه الذي أخذ الدين، واضح ولا لا؟ لا يصح، لا يشترط رضاهما. فلو شخص عليه 1000 ريال قلت خلاص أنا ضامن 1000، قال لا أنا ما أرضى، أنا ما أرضى تضمن عني، يقول المصنف لا يشترط، لا يشترط، يأتي صاحب الدين وأعطيه أنا 1000 ثم بعدين أطالبه بها. نعم. قال ولا معرفة، قال لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما، بل يعتبر رضا الضامن لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان، هذا ضح، الضامن سيخسر سيدفع سيتحمل ولا بد من رضا، لا يجوز أن يؤخذ ماله بغير رضا. فما نقول لزيد من الناس تعال أنت كفيل، كفيل غارم ضامن للفلوس، لماذا؟ قالوا لأن هذا أخوك أو جارك، ما ذنبي؟ ها؟ قالوا لأنه أبوك، هل يلزم ولا ما يلزم؟ لا يلزم، لأنه سيدفع. ولهذا يقول المصنف لأن الضمان تبرع بالالتزام بالحق، فلا يلزم بالحق إلا باختياره، فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان. لو شخص الآن تبرع بعين قال هذه سيارتي أتبرع بها، صح ولا لا؟ هل يشترط الضامن ولا ما يشترط؟ كيف لا؟ ليش تقول لا يا أبو أحمد؟ شخص الآن أراد أن يتبرع بالسيارة، نأخذها منه بالقوة ونقول هذه تبرع منك؟ لا. فكما أنه لو أراد أن يتبرع في بيته أو في ماله أو في سيارة الأعيان لا يتبرع إلا برضاه لا نلزمه، فكذلك الضمان لا نلزمه به لأنه تبرع، مثل ما يتبرع بملكه يتبرع بماله وفاء لديني من عليه الحق، واضح ولا ما واضح؟ لأن الضمان تبرع بالالتزام الحق فاعتبر له الرضا كالتبرع بالأعيان، ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. نعم، يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، يعني شخص أراد أن يشتري سيارة قال خلاص أنا ضامن، اشتر سيارة وأنا ضامن قيمتها لك، لا بأس، لأن هذه مجهولة وستؤول إلى العلم، سأعرف قيمة السيارة. ثم معي؟ طيب اشترى جيب، ظن أنه سيشتري سيارة ب20,000 واشترى جيب 300,000، نقول وليكن ولو اشترى جيب، لأن هذا مجهول مآله إلى العلم. لكن لو شخص عليه دين قال أنا ضامن، قال والله ما أدري، أتلف له أشياء، تلفت أشياء، قال ما أدري وش اللي تلفت، ما أدري وش الدين الذي عليه، هل يصح الضمان هنا؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يؤول الدين إلى العلم، لا يمكن أن يؤول إلى العلم. أما الدين الذي مآله إلى العلم فهنا لا بأس، حتى لو كان مجهولا. نعم. قال ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، إذا آل إلى العلم، لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الآن حمل البعير مجهول، صح ولا لا؟ لا يعلم ما مقداره، ومع هذا ضمنه مع جهالته، لكن حمل البعير سيؤول إلى العلم، صح؟ إذا أخذوا مآل البعير، إذا أخذوا الحمل علم الآن ما هو هذا الحمل. نعم. قال ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهو غير معلوم، لأنه يختلف، قد يكون البعير كبير، قد يكون البعير صغير، قد يكون الحمل قليل قد يكون كثير، لكن مآله إلى المعرفة سيعرف في آخر الأمر. قال: وهو غير معلوم لأنه يختلف. ويصح أيضا ضمان ما يؤول إلى الوجوب، يصح ضمان ما يؤول إلى الوجوب، يعني شيء الآن ليس بواجب لكن مآله إلى الوجوب. مثلا العارية، العارية على المذهب مضمونة مطلقا، ودعونا نمثل الآن على المذهب، شخص استعار من شخص سيارة، صح ولا لا؟ قال: أعطني ضامن يضمن السيارة أنك ترد لي. الآن السيارة هل واجبة أن يردها؟ لا، أخذها عارية، لكن ستؤول في المستقبل إلى الوجوب، يجب أن يسلمها إلى مالكها. فالعارية على المذهب مضمونة مطلقا، إذن يأخذ ضمان مطلقا. ومر معنا أن الراجح أنها مضمونة متى؟ إذا تعدى أو فرط. طيب كيف نأخذ ضمان هنا؟ ها، مثلوا لي به، كيف نأخذ ضمان على العارية في القول الراجح؟ على القول الراجح شخص استعار من شخص سيارة يستعملها أسبوع ويردها، نقول أعطنا ضامن ها إذا تعدى أو فرط، هنا يصح لأن العارية لا تضمن على الراجح إذا تعدى أو فرط. المذهب مطلقا أعطنا ضامن على الراجح، أعطنا ضامن للعارية إذا تعدى أو فرط، فإذا تعدى أو فرط وأتلف العارية على الضامن أن يضمنها، وإذا تلفت العارية بدون تعد أو تفريط هل يضمن الضامن؟ لا. هذا معنى قول المصنف مآله إلى الوجوب. قال: كالعواري والمغصوب. والمغصوب شخص الآن غصب منك كتابا، غصب منك كتابا فذهب به فوجدته فأمسكت به قلت تعال أعطني كتابي، قال: الكتاب في البيت، أتك به غدا، قلت: أعطني ضمان، أعطني شخص يضمنك. هذا ضمان المغصوب. شخص سرق سيارة وأخذها ولقيته أمسكت بها قلت: أعطني السيارة، قال: أتك بها غدا، قلت: أعطني ها ضامن، إذا لم تأتني بها غدا هو يعطيني بدلها. هذا معنى. قال: كالعواري والمغصوب والمقبوض بسوم. والمقبوض بسوم، صلى الله عليه وسلم.